من رمضان وقضتها يوما بعد يوم ثم صامت الست فلا حرج ولو لم يتتابع. المهم بس أننا نفهم أنه لا بد من إنهاء قضاء رمضان. وهذه المشكلة تشكل على كثير من الناس، فإن بعض النساء يظن أن صيام 6 أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاء. نعم. حتى إنه إذا